الله عليه وسلم، فلا تزال القراءات الموصولة حول صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورفع درجته وأهل السنة أجمعين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا بيان تحريف إيجاد الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن مسلم جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال الأصفهاني عن أبيه عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن داره بوابقه. نعم، هذا النص بيان تحريم إيذاء الجار، وإنما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الموضع، وبوب عليه النووي باب بيان تحريم إيذاء الجار. سبب دخول هذا في كتاب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن هذه المعاصي تؤثر في الإيمان ولا تسلب الإيمان إلا إذا استحلها الإنسان. فإذا استحل الإنسان المعصية كفر، ولهذا بالله ولو معصية وحيدة، استحل الزنا، استحل الربا، استحل القتل، فإنه يكفر بذلك. أما إذا ارتكب هذه المعاصي، معصية 2, 10, 100, 1000، ارتكب هذه المعاصي وليس مستحلا لها، فإنه ينقص إيمانه بقدر ما يرتكب من هذه المعاصي. نعم. حلل يعني قال ليس حرام، هذا ليس بحرام. فإذا ارتكب هذه المعاصي فإنه لا يكفر بذلك إلا إذا استحلها. قال يا حلل ليست حرام، فعل لا من فعل مرة واثنين وثلاثة واربعة. فإن بعض الناس يقول: لا، إذا أصر عليها كان مستحيل. لا، إذا أصر عليها ليس مستحيل، لكن يخشى عليه خطر الاستحلال، فإن المعاصي بريد الكفر، والذي يتعود المعصية ويلزم هذه المعصية وتتكرر معه مرة واثنين وثلاثة واربعة ولا يحدث نفسه بتوبة، هذا يخشى عليه، يخشى عليه أن تكون معصيته هذه بريدا إلى الكفر والعياذ بالله. بل قد يحصل أن الإنسان يستمرد هذه المعصية وتقع في قلبه فتتمكن فتجره إلى الاستشلال والعياذ بالله. من الجوزي رحمه الله ذكر عن المؤذن صالح، إن صحة القصة لأنه ذكرها من الجوزي رحمه الله تعالى، وأن خرج من الإسلام بسبب النظر إلى امرأة وهو مؤذن، فكيف إذا كانت كبيرة من الكبائر وأصر عليها الإنسان؟ لكن ولو أصر 1000 مرة فإننا لا نقول بكفر أبدا حتى يستحلها، ولو تكرر ذلك منهم حتى يستحل هذه المعصية. فإذاء الجار من المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، مصائبه وأضراره وعثراته. لا يدخل الجنة، هذه صيغة متكررة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من مات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إلى آخره. هذا اختلفت عبارات أهل السنة في توجيهه، وهذه العبارات اختلفت إلا أنها قاضية بشيء واحد، هو أن هذا الرجل لا يقف ولا يخرج من ذلك. تختلف العبارات بعد ذلك: لا يدخل مع من يدخل أولا، لا يدخل حتى يأخذ جزاؤه من النار إن شاء الله عز وجل لو ذلك، لا يدخل سليما حتى، لا يدخل الجنة أبدا لو كان مستحلا، لا يدخل الجنة هذا لو كان لو جزاه الله سبحانه وتعالى. كل عبارات تختلف لا يضر، المهم أننا لا نقول يكفر لا يدخل الجنة أبدا هذا كافر، لا لا. وهذه وسطية، وهذه هي وسطية أهل السنة بين فرقتين ضالتين في هذا الباب. فرقة تقول لا هذا يحمل على الكفر لا يدخل الجنة أبدا، فإن مات على هذه المعاصي كفر والعياذ بالله، كان كافرا يكفر بهذه المعاصي فإن مات عليها خلد النار. وهم الخوارج وطائفة أخرى قالت لا، إذا ارتكب خرج من الإيمان، هذا في حكم الدنيا، خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر حتى إذا مات كان مخلدا في النار. وطائفة أخرى تقول إنكم متشددون متطرفون أيها الخوارج المعتزلة. طيب هاتوا النصر، قالوا النصر هو كجبريل إيمان، هو كالصديق إيمان، كجبريل فإن هذا لا يضر إيمان، لأن الإيمان لا يدخل فيه الأعمال، زاد نقص جاب ودى ارتكب كل هذا لا يضر إيمانا. المهم ما تجيش يم القول أو ما تجيش يم التصديق أو ما تجيش يم القول التصديق، إنما العمل كل هذا لا دخل له بالإيمان. اعمل تعمل شيء لكن ستحاسب، لكن هذا شيء ثاني خارج الإيمان. أما الإيمان فكل متكامل لا يضر أبدا بالمعصية، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر والطاعة. وما هذه النصوص نعفية، هذه النصوص نعفية مش عارفين. والخوارج النصوص التي تقابل وإن زنى وإن سرق تعملوا فيه، فهؤلاء عجزوا عن استيعاب النصوص وهؤلاء عجزوا عن استيعاب النصوص. وجاء أهل السنة والجماعة نظر الله وجه كل من دعا إلى منهجه، وأعلى الله سبحانه وتعالى دعوته ونشر كلمته وجعلها العليا بين الناس، جاءوا فجمعوا النصوص وكان الأمة الوسط في الإسلام، كما أن الإسلام وسط في ملل الأرض. وقالوا لأن المعاصي تضر لا يدخل الجنة، ضرر تأثير، لكن لا يكفر الإنسان بها إلا إذا استحلها. فيا صاحب المعاصي لا تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك، فإن المعاصي تنقص الإيمان. ولهذا قال عبارته المشهورة إننا لا نسلب عنه الإيمان المطلق ولا نعصيه مطلق الإيمان، لا نقول هو مؤمن ونسكت، ولا نقول ليس بمؤمن، وإنما نقول هو مؤمن ناقص الإيمان فاسق، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، فاسق بذنب، فاسق بالمعصية. حد الوسط هذا هو الحد الوسط الذي يتلائم مع معصية. فسبب إيراد الإمام مسلم رحمه الله على هذا الحديث هنا أن هذا أيضا من ما يكمل به الإيمان وبثوابه ينقص الإيمان، مقررا بذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة كغير من أهل العلم أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، خلاف للمرجئة الذين لا يقولون ذلك وللخوارج والمعتزلة الذين لا يقولون ذلك، فإن الإيمان عندهم كل واحد، إذا زال بعضه زال كله، فلا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوادق. نعم. طبعا هذا يخالف الباب السابق، مش يخالف يعني في المعنى، لكن هذا يقر الأول تحريم إيذاء الجار، هذا مما ينقض الإيمان، والثاني إكرام الجار هذا مما يجد به الإيمان. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا سلمي قال أخبرني يونس عن حشيدان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن خيرا أو يظلم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن جارا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن ضيفا. هذا هو الشرط، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شرط، فليقل خيرا أو ليصمت. يقل خيرا، فإن لم يجد الخير في قوله فليصمت، فإن السلامة لا يعدلها شيء، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى، وأظن ذكر ذلك عن المصطلح، لأن الإنسان ينظر فيما يخرج من لسانه، فإذا وجده خيرا تكلم به، وإذا وجده شرا أمسك عنه، إن ترجحت له مصلحته تكلم، وإن ترجحت مفسدته سكت. وإن استوى الأمران، اللي هو بقى مثلا 90% من كلام نحن بقى في استوى الأمران، يعني استوى الأمران قال فليسكت، فإن السلامة لا يعدلها شيء، ليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن يعني الإيمان الكامل الذي يحمله على التزام هذه الفضائل. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذه صيغة حث على التزام هذه الفضائل والرغائب، فليكرم جاره، فليكرم جاره. إكرام هذا الجار، إكرام هذا الجار إنما يكون بفعل ما يحتاج، وإعطاء ما يحتاج، وعدم منع الشيء عنه الذي يحتاجه، وعدم إيذائه لا بالفعل ولا بالقول، ومراعاة حاجاته كما جاء في الصحاح. قال صلى الله عليه وسلم أبو هريرة صحيحين: لا يمنع عن جار أن يغرز خشبة في جبال. ثم قال: ما لي أراكم عنا معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم. وكما جاء أيضا في الصحيح: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال في حديث أبي ذر: إذا طبخت مرقا فأكثر وتعاهد جارك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الإكرام، فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، الضيف الذي ينزل إليه. كرام الضيف هل هو واجب أو مستحب؟ جاء الأحاديث بروايات مختلفة، فليكرم جاره جائزته، وما جائزته يوم وليل. قالوا: هذا يدل على الاستحباب، جائز. ثم الصيغ: فليكرم، وهذه صيغة المستحب، وعليه قال من قال من العلم لأنه مستحب ولا يجب، ومنه من قال يجب، لأنه جاء في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزلتم يعني بقوم فمنعوكم حقكم فخذوا. ولو لم يكن هذا واجب واجبا لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ عند منع الحق. ومنه من قال إنه يجب في البادية ولا يجب في الحضر. في الحضر أنت الآن في المنصور جاي ضيف، عندك مطاعم وعندك فنادق وعندك كذا وعندك كذا، لا تجد ضيافتك عليها، إنما الضيافة حيث لا تجد أحدا. وأما في البادية فتجد، لأنك لا تجد طعاما ولا مأوى. والذي يترجح أن هذا حسب الحال، وأنه لو احتاج هذا الإنسان إلى مأوى إلى طعام فإنه يجب، وإلا فلا يجب. نعم. قال حدثنا أبو نصر أبي شيخ قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي طالب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو يأكل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن الأعمش عن أبي طالب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن حديث أبي حصين غير أنه قال: فليحسن إلى ذلك. قال حدثنا إبراهيم بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال: ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو بن المصنع نافع أنه سمع نافع عن أبي شويب بن جبير يخبر يخبر عن أبي شريح. يخبر عن أبي شريح من سماعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خمرا أو يأكل. نعم. له أن ينهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجبال. طيب هذا باب يطول ثقه، خلينا نجي ان شاء الله الى